الحابوة عفر إن الذي دخل النار مثله، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في الذباب. هذا صحيح. وأن إن هذا الرجل كفر شوه بالذباب، فكان هو السبب في دخول النار، فكان بالأول مسلم، كان في الأول مسلما ثم كفر بتقييده للصنم. وقول في ذباب في للظرفية، ما تظهر الظرفية، لكن بسبب. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة فيه الرقيق، حدثت في السببية. نعم. الثانية عشر فيه شاهد للحديث الصحيح. عشر عندك ولا عشرة؟ عشرة. ها؟ عشرة. نعم. فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من فراك نعله، والنار مثل ذلك. نعم. والغرض من هذا الترغيب والترهيب يا حسين. الغرض من هذا إذا علم الإنسان أن الجنة أقرب إليه من فراك النعل، نعم، فإنه نشط على السعي، يقول هي بعيدة، مثل قال الرسول عليه لما سئل عن عمل يدخل الجنة وهو بعد النار، قال: لقد سألت عن عظيم، فبعده، ثم قال: وإنه لا يخلو على من يسر الله عليه. الجنة إذا قربت وقل الإنسان هي أقرب إلى النعل وينشط ويسعى له، والنار إذا قيل له إنها أقرب إليك من شراك النعل فإنه يخاف، يخاف ويتوقع في مسجد لئلا يزل فيهلك. ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين، وكلمة أخرى توصله إلى أسفل السافلين. نعم. ها؟ الصراط هذا السيد الذي يكون على رأس القدم. نعم.